لأن الذات على شيء وجل إنما هو عارية فقط إلى آخره هو يدي اللقاء. أما على كل حال يا بقي لعبد المقدم صدق لا ما يديش يزدئد على ذلك غادي يبدئ قوله بيمينه وهالشي هذا إلى مسجدي. وأما الزوج العمالية وعرف مش المصدر ديالي يعني ودخل الرجل بالزوجة دياله وقاد عام عاد عام من بدخليش الزوجة دياله قاد عام هو ما كلم فهنا يقول نس شو سكة لا يعني على كل اللي هو يتكلم الآن على كل العقد زيادة يعني أنت في سكت المدة هذا لقى سكت هالمدة هذا على كل حال فلا شيء ولكن هالشيء هذا بكي يقع النزاع إلى آخره يعني إذا ما جاء شعور بأن على كل حال الوليدين تجدون من عندي وأما إذا جاء الظروف كما في الظروف جميلة بالأمن يعني هو غير خشبه يعني عشرة بالنسبة وكيزن من عنده على كل حال عشرة بالأخرى ما قيمت تبي أن له العالية ولا العالية لا تبي لأن على الظروف عندنا لأن الزوجة من تجدون جنبها على كل حال إيوه يعني على كيزين من عنده هذا الرف عنا أرضي بيت من عنده ولكن احنا عندنا عرف البلاد وإذا كان عرفنا على كل حال يبدأ شيء في حياة ولكن هذا زاد بزاد هذا على كل حال في مرة عشرة للدريال سنقل نعم كذا زاد عن مليون هذا في العرف لأن دائما أعرف على كل حال الزوج يعني الأب للبيت أو يمها مثلا كالشروط اختار مستضق ديالها وإذا جرى الرفو في ذلك على كل حال ما كاين كمثل ما كاين شيء ما بدأش يقول الرفو وهذا المعنى ولكن مش واجب عليه هو مش واجب عليه يبيع على صدق ديالة ولكن بل أفضله ولكن العرف حيث يشفي العرف إلى وإحنا نقول ما كاين شيء هو يقول يعني زيادة على كل حال على صدق ديالة أقصد به الرجل حيث يعني عارية إيش نقول له لا إلى آخره يقول هنا القول قوله يحلف على ذلك ويدي الزائد على صدق يده إذا شروا في رجل باقي هذا يفهم وهالشي هذا القول قوله مع يمين لا بطل في مدة وأما العم على كل حال يرجع تصعين وما تكلمش يومها على كل حال لا العم اثنين وتصعين أو تصعين على قد يدي الزائد كلا وقال لا وهالشي الخلاف بين المعود إذا نعمش الإشاد وأما إذا بابها من نزل من عنده لك عشر مزيان من عنده إلى آخر وحد الشهادة لأن الزائد على كل حال وصفت لا إنما هو عارية مش نرجع به تعالوا على كثير يعني بين ما عندنا وقل وصفت لأن عمل الزوج شيء تبع يعني ذلك شيء لا بد عمل الزوج نزول إلى آخر يعني في هذا الزوج ثاني إلى آخر وقل كذا وكذا استلق جلنا يا عشر مزيان إلى آخر هل كفت فينوا ولكن أحسبني لأن الزائد على صدق جلاء رابقة الرجوع وهذا كان يشهد هذا على أبي الزين على ما عندما قلوا صحيح لك قولوا هالشي هذا باقي نحن شدينا هي ممكن يدعي بأن لك الزائد إنما هو رجل ياله ويك أقول لك الشي اللي جتني عنده إنما هو هدية فقط هذا اللي قال على كل حال قال قول قوله بيمينه هو ثم بعد ذلك إلى آخره يدي الزائد على صدق لا يعني هو وقي والشي هذا على كل حال إذا ما طالش المدة أما إذا طالش المدة خلى الزوج بزوج ديالو وجوز عم زيادة إلى آخره عرف بأن الزائد على صدق أقصد به ليش طموح إلى آخره فلا قول له إيوا هذا هو الحكم مقلون فصل في الاختلاف فإن الاختلاف هنا يعني الزوج ما عادته لأن الزوجة أو الوصي أو ذيك البنت ما عندها شيء على كل حال الوصي الوصي ديالها إذا من عنده كذلك إذا من عنده أو ديالة تلتون هو خمجة في الآن تلتون كذلك تلتون كل من يجرى بشكلة في البلد ديالنا المرأة هي أن يتكلم فشبه بك السلام كيف شيء على كل حال إما تلتون وإما كل شيء علاج أو نقصات يا في الجملة يشي طوي فتك وزيد من عادة لفتون وقال على كل حال أن جبك الظن وكذلك الظن فصول في اختلاف في الشوار فإنها الشوار المورد المدخل يعني على كل حال لبيت البناء يعني بيت الفروسة إلى زوج بنت الفروسة والأب كذلك الأب دير كل وحدة أم والأم شجيبة وحدة والأب والكافل والوصي والسهران حشي أبو عبد الرحمن والسهران حشي لحوق الأمي بالأبي يا ولا غير وصي ناش لما علم من تكلف على كل حال هنا من تكلف على كل حال نساء ألفز ألفز يعني تقول بلد على ذي البريش أن رأي ما الروزة يلي كتخلف وزيد من عندها إيش قياس لحالة كتب وضي وقتا من تكلف نساء ألفز وقال والأب إن أورد بيت من بلى يا ببنته البكر سيأتي على كل حال اللي هي فيه يا شوار الابتلاء يعني الشوار هو اللي كان على كل حال بلش الشوار إلى آخر شلال بكسر وغير من عنده إلى آخر أي ما اشتراه لها من حليل وغطاء ووطاء لأن معلوم تشير لها على كل حال بكسر الشليل يا أخوة مثلا وكذلك على كل حال الزمانين لكل تسليل وكذلك الخط رقاة كذلك المصحف لطول المصحف عوض وغير ذلك وساق ذلك على كل حال يعني كله إلى بيت بنائها على المجال تنشي إلى أشوى وكان على كل حال محفوظا تحت يديها في البيت وعرف على كل حال وكي يقدم عليها مثلا في 15 أيام أو 10 أيام أو شهرين أو يمكن يطلع عليها ممكن ما قام يستعي بعد ذلك إعارة الناقة لم يجي كل حد يسلقه الله يرحمه لا يمكن أن يستعب هذا ما تعني سلقه شنوة على شوف سلق جرى الحال يعني ما كان عمس أو كده وأنا نفسه على الخايف الثاني على الخسام كذا وكذا هذا كذا وكذا انت عمولي كثير سنة عشرين وزيادة هذا كان عمس كنا عندي وشتغل فلوس على يقول على كل حد يستديه إحنا إذا ثم قام يدعي إعارة لما زاد زائد على نقدنا لما زاد على نقد إليه سلم جملة على كل حال وجملة سلم صفة من نقد وهي نقول لا أزيد لي أحد الحقيقة أزيد ولكن على كل حال تتمسك نشلة ونشلة ليس لها ابتقار يا ونشلة ليس لها ابتقار إلى حيلة على كل حد إحنا عاطية فقط أو قول قوله بأن الصدق يضر عليا يا بغير بينا يا عم في بينا يا عم في بينا صلاة الجود يا نزدف على ذلك مش نرتاح في المستوى إحنا قلنا والقول قوله بغير بينا يا من قال ما هاي لو كيف مش يمكن يتعود على المرض يتحدث ما لا لكن مع يمينه يقول على كل حال يمينه الأمين أظن يقول بدون يمين على كل قلب يميني كما هو رسول حلي وسواء عرف له ما يدعيه قبل ذلك بحوجه لذا عفوق الحقيقة هذا الدين الذي على كل حال هذا كالدينة نسوء على المسلقة يا أخي تزر هذا كالدينة يا أخي بالعزم لك يدعيه هذا كما هو رسول حلي وسواء عرف له ما يدعيه قبل ذلك أم لا يعني أقربت به البنت أم لا ولكن القول الجواب يجدك على كل حال الزائد عن الصدق بيلا ولكن إذا بسكتي وأما على كل حال جوز عام وزيادة وخلطات المرجل وجوز عام وزيادة عن غير يطلق ما لم يكن سكوته أحد البناء فوق السلام فإن قال سكوته بأن زاد على السلام لم يقبل قوله كما لا يقبل فيما إذا لم يزد ما أورده من الشوار على ما سلم إليه من النقيب في الزوى ذكر أسبوعي مثلا مقدر صدق ديالا أو أقل ما عنده العلية كان حقا من السيد الزباء مقدر صدق ديالا بأن الزوى هو نقص منه مطلقا على كل حد في الوقت بخلاف مسألة الطول فإنه على كل حد إلى طال الحال يا مجزم الداعي عما ينفق بها مثله فلا قول له اللهم لما كان عنده مشكلة إحساس كعند العذور قالوا في الدنيا زائد على الصدق على كل حال فعلى كل حال إنما عليه يا بخلاف مسألة الطول فإنه على كل حال يقيد عدم قبول قوله فيها بما إذا لم يشهد فما أشار إليه بقوله إن يكون بما أعار أشهد قبل الدخول يعني أو بعده قبل الدخول فلا هم ولا لا إلا إلا بقي إلا على كل حال كان شاء أو لم يستطع فيه فلا هم وجد من العالية دون ما فرت منها وهذه في حكمنا ولكن هذا الشيء ليتوقع لأن الخر مهما ازدل بك حواج النهار عما ينكوي إلى آخره بقي يرجع شيء فيه ولكن لما هذا على كل حال فما راضي للزوج اللي يسمح لها عن الجوف إلى آخره ويزيدوا اللي يمشي يقول لك الزاد على صدق يعمل كذا وكذا ولكن حاطنا أما يعمل إشاد يعني يزيد به زاد مليون عنده أو 10 مليون عنده أو لا وعمل إشاد بأن الشيء اللي عنده شيء يرجع فيه أنا ما عندنا ما أقول لأن بدي هذي وإذا كان الشيء على كل حال يقول هو القوي هو مصعد لا يعني ولكن يقول هو العالية ويقول لا على كل حال شيء عالية هادية فالقول قوله هو إلا بطل شيء أما إذا طال خاسر شدود جامعا أو عمل إلى آخره لا بقي شيء قوي إلى آخره وهذه شفنا وأيضا ما لم يزر العرف ولا إذا زر العرف بأن الأب الزوجة تجد من عند النص أو لا هذا كله هذا على ما أقول علم بالعلم لأن أخذ يعطي الإسلام على كل حال عشان يبين أحد ذلك يوجب على كل حال الذهاب والشيء الله كيف على كل حال كيشعر لك لك الذهاب ولك المخايير ولك الوز أكثر من الفرق ولكن هذا هذا بس قلنا هذا ما كيشعر لك ما ممكن يعني هذا على كل حال إلى قراءة فصل في الاختلاف في سوار المورد أي المدخل يعني على كل حال من أي أغيره بيس بنا قال قاموس الشوار المثلثة في أخذ شوار الشوار الشوار في الشوار ننتبه الزيت يعني ديك الحوائج اللي كي يروفهم الناس نهار العنارية نصاب الروضة على الشوار والأروب مثلث إن أورد شرط بيتا مسؤول به يعني مال مضاف إليه بناء على كل حال صلته بذينة يتعلق به ببيته بالفرق صفة إلى آخره حوار مسؤول بأورادة بسكنة مضاف إليه القلب وقام على قصد على قلب أورادة وقام يدعي على كل حال حال مستعين قام إلى آخره إعارة مسؤول على كل حال يدعي ثم قال هنا والمعنى أن الأب ومن كانت الأب في مكانه يعني وصيف ووكيل إن أورد أي أرسل أو أدخل الشوار الذي اشتراه بالنقد بالنقد من ثياب وحلم وغير ذلك يعني ليس البناء على بنته به حتى كان على كل حتى يديها ثم قام يدفع العالية تبعها يعني في بعض ما زاد على كل حال ما زاد من أجل في بعض ما أورد مما زاد على نقدها المتلقيها فإن القول له في ذلك الزائر بيمينه يقول لا مدة عدم طول إلى أرض التنقى الماضي مدة عدم طول إراده بعد الزنا فقسنا فإن قال على فقسنا ثم عدم فقسنا وهو على كل حال العالية إلا أن يكون أشهد كما يأتي وظهر قولي على كل حال يعني في السنة كان سيش البنت يعني حية يعني سوف تقام حية أو على كل حال لا شيء ويقول حوزي على البنت على أولاه في جبن الله جدلا وكذلك في شرح يش التي لا قام قطم يا الله ثم قال هنا وإن يكن بما أعرى أشهد قبل الدخول فله ما وجد وعن ذلك الزيادة اللي زاد كما قلنا إلى آخره بعد ذلك يعني طال حجوز عن مسلوب أو عن يدى عن يقول بشي لجد من عندي كذا وكذا إلى فلم نجده كل هذا سكيت عليه المدة وإن يقوم بما أعار أشهد قبل الدخول ولكن إذا عمل إشهاد عند الرجل بشي لجد جاي عن صدق هنا على رجل تحته فله إجده إذا الرجل باقي وإذا كان على كل حديث من شار شار لجل لا لا فلهما وجدان العالية في دون لفت منها ما أشار إلى مفهوم الذكر ومفهوم الأب من أم أو وصي أو غيرهما بقوله وفي سوى الذكر ومن غير أبي قبول قولي دون إشهاد أبي. هذا يقول على كل حال أنه يجب طفل أنا طفل. وإذا كانت هجالة لا يجب إصلاق لنا. ولكن على كل حال من يجرى لك الشيء وإصلاق لنا لازم عنده. وإحنا قلنا هذا الأب نعم. ولكن ماشي بنتو يعني على كل حال زوجة طفلة. وإنما كانت بلا لأنه الزوج يسمى الرجل بأن أحاول لك ليلة أي زوجة مرة وزاد على كل حال أقدر بك الصدق لا وزاد من عنده. وبعد ذلك يقول له وابنتي هذه على كل حال يقدر وعلى ما قيل من أختك خلص الدم سنجولة على كل حال ومن فيش غير ذلك الشيء كان مع النبي الآخر. هذا أقول للضبو حال لا الذكر احنا قلنا أن هذا على كل حال طيب ما أما الشيء الشيء لا وضع بك الشيء اللي يقول يعني يكون على بقية الطفل وخا أن هذا البدء لما تبدا وفي سوى البكري أو كان في يعني بخ ولكن على كل قم يدعي إنها ماشي بها والنجوب يعني على كل حال إنها كذبها. وقال والآن يعني إذا زوج بكرا مفهومه إذا زوج ماشي بك هذا ما كانش الرجل يعني ما عدا إذا من إشهاد. وكذلك كنا نقول مفهوم الأب إذا كانت تقوم يعني هي شورت إلى آخره وزلت من عندها وكذا وكذا إلى آخره الأخرة تكشي اللي زلت على ما يقصد ليش الرجوع مش عارف يقول هنا ما كانش الرجوع الأم عنام على كل حالة الأم كالأب هي الأم هي هي اللي زين عندها أما بابها مع المغارض يقول لك شغل يعني على كل حال الله جد زنتك أبطال صفا كذا هذا ما نقدم لذلك ايش من يزمع لك بيعن قال بيعن وبيعن كذا ونسي ولا على كل حال شو أبيعن هي لا تطو إنها هي لا تطو على كل حال ذا بيعن فلا زين عن نحشون علينا زين إلى آخر وكل آخر فقال وفي سوى الذكري ومن غير أبي قبل قولي دون شيء يعني شيء نحن شيء شيء فلا أي مريعة أي لا يقبل قوله على كل قول غير أبي مطلقا غير الأبي يعني مطلقا بكل مثلا معنى مطلقا يعني سواء زوري في الطفلة أو الهجالة لأن كنا نقول الأب يعني إذا زوجي بيخ يعني إذا كان غير الأب حدون إخو بيخ أو غير بيخ يقول هنا يعني مطلقا كان سيما يعني ولا على كل حال قول الأب في دعوية العالية يعني بنتي هي السيد خلق العالية لا إلا بإشهاد وحيث أشهد ما ذكر وقبل قوله أخذ المدعى فيه بالزائد الإذن إن كان رقيب فإن تلقى أو ضعى أو إحرق أو إنساء أبنى فإن قال على كل حال إن كان قائما فإن تلقى يبدو أنه يريد يقول ضمينة الزوجة إن كانت رشيدة عالمة بالعالية ولم تكن لها دليل على الكتم على الزوجة على الثلاث فإن كانت سفيها مطلقا أو رشيدا ولم تعلم فلا ضمان عليها وهذا نحن نقوله ولا ضمان إما قال على كل حال في سبي وما أسلفت ملكته وأما إذا كان الزوجة عالمة في ملكة نفسها فقط في الأوطان يقرا فقال لا ضمان في سبي وما أسلفت ملكة لأمرها إن اختفت يعني ولم تكن لها دليلة بالثلاث وإلا فلا ضمان أيضا وسكت عنه في علمه من ذا العالية فقال ولكن المقصود على كل حال هنا وهو الآن ما رقش لها الشهادة كل ما رقش العادة هو العقد الجلال لأن الآب أو الأم كيهيد في سبع رشي وغيرها هذا العرف والعرف على كل حال كسنا يعني هذه الشكوك بين الحرية والمعاقل العالية التي يقال فيها على كل حال دعو الآب وما في معناه أو العالية الثابتة بإشهاد إلى تلف إلى آخره والرفع الأول دل عن مكتبه عند قول الناظم وأشهر قوله أنت في هذا إلى آخره للزوج أن يسأل الولي إلى آخره قال على كل فضول الأولى المقصود هنا المهم عنا هنا على كل حال إذا نجر شبهه هذا واحد المسألة يعني مهمة وأما إذا جرى في البلاد لأن الآب يعني كيزيد من مجال على الصدق أو يكون كالزين على المدينة العروسة على كل عرفة المدينة ما كان شغول. وهذا هو العرف الجاهلية نحن. والله ما في يقصيد أنتم الحال من أفلام القرآن الجاهلية. المعلمة قد يعود لك الشغول في كل جاهلية كل العروس وعرفته جاهز البشرية. يعني هذا اللي يقولهم يقول بشرط الاجتهاد وجبت كذا وجبت كذا أما قبيل من ممكن يعمل فلش حاجة في الخليج يعني على البيت هو في نوار لا فيش احتاجت رجلة لا فيش احتاج كرسي يجي ويدخل على طول يجي وراء إلى فلا يجي شوي مع خليل يا وهذه هي الدرة الزلمة والسينين على كل فيطلوها العشر تعرف العشر ما العشر العشر كل حاجة فيطلوها من عشرة هي على كل حال قوة مع خلف عشر عشر قوتي هي على كل حديث مخايل عشر مخايل هي على كل حال قطع عشر قطعين هي لا صروا العشر صروين المعشر أعطوا جلدين كل نفس وعطلا معي إلى آخره جلس إلى آخره معشر كل حاجة جلس منها عشرة أيوة ما أبقى شيء في المعشر عندما قلت إذن يعطيك القطة يعطيك الحفظ القطة هالمغالية رفضها مصر إلى آخره بقيلي حشمه يجيبوه عند شيخ خليقار تسلي إلى آخره والراجل بنفسه كيف جن محل إلى آخره يعب هو كي يعمل كتالة وكي يفرش الراس ويا المغالية في بعض شيء حلال إيوه هذا شيء حق إيوه قال هنا فصلون في الاختلاف في متاع البيت وهذا الاختلاف آخر لا كان الاختلاف يعود وكان في الاسم يعب مش على كل حال كان ولا مش أختي لفت عنه بين الغالب الغالب ومنسو أو البلد على كل حال يشتبه مثلاً الماء الغالب بس ينا إذا كان بالدور شو رجل على كل حال من سلمة الجمعة كسعي طوافا إذا قال وملك جميل هذا المتلك لما احنا عملنا الدورة المولية ما قلنا له الحام وزمزم كسعي طواف والحطي ومروة وملتزم وملتزم جمعا ملتزم بالنسبة للسلم كان من الكوف يجي عقد حجر أصل هو هذا بس الكعبة إليها يجي بين حجر أصل الكعبة ويلصق صدره فيه ويكثر من الدعاء لأن الدعاء هناك على كل حال مستجد بالأشكال لو طفنا فضينا خذنا الطمس النظام الخليل إلى آخره ركعتين الأولية بعد الفاتحة للكافرون ثاني على كل حال بعد الفاتحة بسورة الإخلاص إلى آخره وسنة ذلك عميل التحوية أول في على كل حال بالزمزم أيوة وشو اشرب الماء ينوي إلى آخره وتحوية ومن لطف على كل حال ما مشي عود ما تمشي نصفها ولا ما نروح يسعى يسعى على كل حال إلى الصفا والمروة وكل شيء الشيرتين داخل المسجد ماشي ما تمشي الصفا والمروة على كل حال خارج المسجد لا الصفا والمروة داخل المسجد المقصد الإعرابي باب السر هذه على كل حال بابه يعني على كل حال ملك فهد بن عبد العزيز هذه باب هذا باب الصفا هذه باب هذا باب العمى هذه واحدة كثير على كل حال يعني شحال فيه الأبواب كثير الأبواب يعني من يدخل الإنسان لبيت الله الحرام باش يطوف إلى آخره طريق اللي يجي من هوكا كاين الطريق اللي يجي من خيبر كاين الطريق اللي يجي من صفا نجي ولا الطريق اللي يجي من صفا نجي قاوة مغادرة تلك يشكل على كل حال بيت بكاء كذلك التنمية التي بالعلم هو من يكون شديد لكم ماشي الحالة بدون ذكر الطريق اللي كتقول له فودة لأسفل مكة واللي كنت عالنا جد خدنا على كل حال مكة بالنسبة هي أعلى مكان يقول لك هذا الثانية أول من طاف على كل حال الملائكة وصفه في إجابة بهذه الذكر وأما إجابة الصحابي النبي عليه الصلاة والسلام فمن خصائصه إن الحمد والنعيم يقول كل ذا وأما الفوز بضم الكافي والقصي كهدى فهو الثانية السفلى يستحب الخروج منها المدينة أنا على كل حال في المستوطن، أصبح حليلاً جيد، أصبح حليلاً